كل ما تكون مظاهرات ضد الدنمارك وغيرها من الدول الغربية التي تستهزئ برسولنا عليه الصلاة والسلام عبر وسائل إعلامها، حيث بار بين المدعو رضا أحمد صمدي يقود الناس إلى المظاهرات أمام سفارة الدنمارك ببانكوك، زاعما أن ذلك من انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ذلك. الحقيقة أن المظاهرات ليست من الوسائل الشرعية التي يرد بها على الكفار، وما قد حصل من إظهار الغضب من المسلمين في ارتفاع إن شاء الله، ولا داعي لمثل هذا.